بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، نظرا لأننا اليوم تأخرنا قليلا ولا نريد هذه الليلة إن شاء الله ليلة مباركة، ليلة 25، لا نريد أن نضيع جزءا كبيرا منها حتى في الدرس أو في العلم. فلا أدري يعني هل تودون مثلا في ظرف نصف ساعة أن نجيب عن بعض الأسئلة، أو نكمل في نصف ساعة ما بقي من سورة المائدة، بقي منها 4 صفحات، إما أن نكمل التفسير وإما أن نجيب عن بعض الأسئلة إلى الساعة 10 ثم ننطلق إن شاء الله تعالى. ماذا ترون أنسب؟ تكميل؟ طيب، سنضطر إن شاء الله تبارك وتعالى أن نختصر جدا لأنه بقي فقط نصف ساعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر، هذا الخطاب أيها الإخوة للمحرمين، للذين أحرموا بالنسك. تحدثنا أمس عن حكم صيد البر، صيد البحر حلال، حلال إيه؟ لكل المحرمين. طيب لماذا قال صيد البحر وطعامه؟ قيل صيده هو ما يصاد حيا، وطعامه ما يقذفه البحر ميتا، أيضا هذا حلال، مع أن الأحناف خالفوا في هذه المسألة وقالوا ما قذفه البحر وطفى على وجهه يعتبر ميتا، ورأي الجمهور أن ميتة البحر في كل وجوه حلال، حتى الذي يعني يخذف البحر ويطفو على وجهه، خلافا للسادة الحنفية. وقيل صيد البحر هو الصيد، صيد الحي، وأما طعامه فهو الصيد بعد أن يؤخذ ويجفف ويملح ويقدد، فهذا إيش يدعى طعاما، يدعى طعاما، هذا حلال وهذا حلال. يعني الصيد هو إيش؟ اللحم الطري، وأما الطعام فهو إيه؟ فهو الجاف الذي ملح وقدد. يعني فيها قولان: متاعا لكم وللسيارة، متاعا لكم وللسيارة. السيارة من هم إذن؟ هم في مقابلة راكبي البحر، في مقابلة راكبي البحر. فهذا الصيد وهذا الطعام حلال لراكبي البحر، وحلال أيضا للسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، هذه تقدمت أمس إن شاء الله تبارك وتعالى. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. طبعا الكعبة البيت الحرام هذا بدل، ما هي الكعبة؟ البيت الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. طبعا هذه الآية فيها كلام كثير، من أقوم التفسير قول بعضهم، قالوا معنى إيه أن الكعبة قيام للناس أيها الإخوة، أنها تقوم بحرمتها وشعائرها وقدسيتها مقام القائم بالأمر لمن ليس إيه؟ لمن ليس بينهم وليس فيهم قائم بالأمر، يرجعون إلى أمره ونهي، يرجعون إلى أمره ونهي، فتنضبط أحوالهم، فهذه الكعبة تقوم إيش هذا المقام. لماذا؟ لأنها مقدسة أيها الإخوة، يعني كما هي قدسية الحرم، هناك قدسية الزمان الأشهر الحرم، لكن قدسية البيت أعظم عند العرب، قدسية البيت أعظم وقد كان القاتل يعني يراه إيش؟ يراه الموتور، يعني كان الموتور عفوا يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه يطوف بالحرم فيدعه، يتركه، لا يتعرض له. فكأن الكعبة بقدسيتها وجلالها وحرماتها قامت مقام القائم بالأمر. طيب قال والشهر الحرام، الآن وضح المعنى أيضا، حتى الشهر الحرام أيضا، لأنه يحجز الناس بعضهم عن بعض ويرعون حرمة هذا الشهر، فلا يكون منهم عدوان إزاء بعضهم البعض. والهدي والقلال، الهدي هو ما يهدى للبيت من البدن وغيرها، نفس الشيء، هذا الهدي لا يتعرض له أحد. القلائد هو الهدي الذي يقلد، يعلم حتى يعرف أنه هدي أي مهدى للبيت، فلا يتعرض له أحد أيضا. كل هذا قام مقام مقام القائم بالأمر، يعني مثل حاكم، مثل كبير، مثل رئيس، يحجز بين الناس بعضهم وبعض. هذا من أقوم التفسير، في أقوال كثيرة في معنى كلمة قيامة. طيب قال عز من قائل بعدها: قل لا يستوي الخبيث، الآية واضحة أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها إن الله والله غفور حليم. ما هذه الأشياء التي لم يحبذ الله تبارك وتعالى أن يسأل عنها؟ ما هي؟ هي الأسئلة التي تخرج أيها الإخوة مخرج الهزء والسخرية. قال ابن عباس كان بعضهم يسأل النبي إيش كان مستهزئ، يسألون في أشياء كثيرة، أين بعيري؟ يقول إيه قد أضل بعيره، فيقول يا رسول الله أسألك مسألة أين بعيري؟ هذا هزء، هذا شو أين بعيره كذا. النبي يسأل في التشريع، في الحلال في الحرام في كذا، مش أين بعيري وكذا. وقد قام إيه النبي عليه الصلاة والسلام يوما موقفا مؤثرا جدا، وجعل يقول سلوني فوالله لا تسألون عن شيء وأنا في مقام هذا إلا أجبتكم عنه. فقام رجل وقال يا رسول الله من أبي؟ وقد كان هذا يزن بأبي. ما معنى يزن؟ يعني يرمى، يقال إنه ليس إيش، ليس ابن حلال، ليس ابن رشدة والعياذ بالله، هكذا. واسمه عبد الله، هذا الصحابي عبد الله ابن حذافة، لكن الناس يقول له ليس إيش، ليس ابن حذافة، الله أعلم ابن من هكذا. وهذا كان يؤثر عليه، هو غامر وسأل من أبي، فالنبي قال أبوك حذافة. في روايات أيها الإخوة أن أحدهم سأل قال يا رسول الله أين مدخلي، قال النار. النبي قال اسألوني عن أي شيء من أمور الدنيا والآخرة في هذه اللحظة أجيبكم عن أي شيء. فأجعل الصحابة أيها الإخوة كلهم يتقنعون إيش بأثوابهم ويبكون ينشجون. يقول الراوي فنظرت هكذا ما وجدت أحدا إلا وقد تقنع إيه، يعني قنع رأسه بثوبه ينشج. موقف مؤثر جدا جدا. والنبي إيه يعني يردد لم يكف عن أن يقول سألوني سألوني، سأسأل عن أي شيء أي شيء، فتح كبير جدا. حتى قام عمر رحمه الله وقال كفى يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا ورسولا، كفى، نحن مؤمنون موقنون وأنك يوحى إليك وأنك كفى. أشفق عمر خوفا شديدا، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لم أرى كاليوم في الخير والشر قط، لقد صورت لي الجنة والنار دون هذا الحائط. فتح عليه عالم الغيب، يعني روزنة كبيرة من عالم الغيب، معناها رأى أهل الجنة ورأى أهل النار. لذلك الذي سأله أين مدخل قال له النار، أنت من أهل النار، قال له في لحظة واحدة لا إله إلا الله. قطعا في تلك اللحظة النبي أيضا عرف أي كل واحد منا وأين سيكون مدخل، نسأل الله يكون مدخلنا جميعا الجنة بفضله ورحمته. فهذا الشيء غير مستحب، والنبي كان يكره كثرة المسائل، النبي كان يكره كثرة المسائل. يقول ابن عباس يعني لا توجد أمة أقل سؤالا لنبيها من هذه الأمة، أمة مؤدبة في العموم الحمد لله، لم تسأل النبي كثيرا، ما سألته إلا إيش، إلا 12 مسألة. الناس يقول كيف الحديث فيها مئات المسائل، لا يقصد إيه الحبر، يعني 12 مسألة وردت في كتاب الله، ويسألونك ويسألونك ويسألونك هن 12 مسألة، لكن في غير ذلك سألوا أيضا، ولكن بتقصد باقتصاد شديد، كانوا لا يحفونه المسألة أبدا، لا يلحون عليه أيها الإخوة. حتى أنهم كانوا أحيانا يرشون بعض الأعراب، العرب تعرفون غلاظ هكذا، ما عندهمش الأدب هذا واللياقة في التعامل مع رسول الله، يعطونه رش ويقوله أسأل الرسول في كذا كذا، يأتي العربي يسأل لكن الصحابة لا يسألون، تهيبا واحتراما لرسول الله، ويعلمون أيضا كراهته لكثرة المسائل. وقال ذروني ما تركتكم، ذروني إذا أنا لم أبين لكم شيئا اتركوني، ذروني لماذا؟ رحمة منه بالأمة. النبي كان يخاف أن يسأل في شيء لم يحرم، فبسبب هذا السؤال ينزل التحريم فيضيق إيش الأمر على الأمة. وفي الصحيحين أعظم إيه؟ قال إن أعظم المسلمين جرما، وفي روايات في غير صحيحين في المسلمين جرما أجرا في الأمة، إن أعظم المسلمين جرما من هو؟ رجلا عفوا إن رجل عفوا رجل نعم سأل إيش؟ سأل في مسألة فحرمت من أجل مسألته، والعياذ بالله. هذا أعظم واحد، يعني ذنب عظيم جدا جدا، حرم الشيء من أجل إيه؟ ولذلك النبي كان يقول ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على إيه؟ كثرة عفوا مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. للأسف بعض النسخ قبل أيام نسخ في الصحيح ضبطها الطابع، للأسف هذا الجهل كثرة مسائلهم واختلافهم، وهذا جهل غليظ جدا، نبه عليه مرة في دروس التشريع. لا يمكن، لو كان كثرة مسائلهم واختلافهم مع الاختلاف على الأنبياء جائز، لكن الكثرة منه إيش غير جائز، هذا كان غير صحيح. الاختلاف حتى لو اختلاف واحد على الأنبياء ممنوع، كفر. إذن هي كثرة مسائلهم واختلافهم وليس إيش واختلافهم، مضبوطة في الصحيح للأسف، نسخة مطبوعة من الصحيح مضبوطة بالطريقة هذه، كارثة، جهل. وهكذا أيضا حين إيش النبي عليه السلام كما في السنن، حين إيش قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا أيها الناس، فقال رسول الله أفي كل عام؟ والنبي يعرض عنه. يا رسول الله أفي كل عام والنبي يعرض عنه؟ أفي كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، فذروني ما تركتكم. إيش السؤال هذا؟ نقول له حج خلاص، المفهوم مرة واحدة. ومن هنا استنبط إيه العلماء أن الأمر لا يختطى التكرار مرة واحدة إلا بقرائن. هذا دليل، هذا الحديث دليل إيش عند الأصوليين على أن الأمر لا يقتضي إيش التكرار إلا بقراءة خارجية عن الأمر ذاته. فهذا النبي، وهكذا أحاديث كثيرة في إيش في عدم يعني استحبابه كثرة المسائل السلام. نعم نعم. طيب، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذا تنديد بأهل الكتاب، سألوا في أشياء كثيرة ثم إيش لم يخضعوا إيه لشرع الله فيها. ثم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه صفات لحيوانات في الجاهلية، لن نطول فيها، تفسير كثير جدا أيضا وكلام واختلافات حتى عن العباس نفسه، اختلاف سواء من طريق حكم أو من طريق العوفي تختلف التفسير عنه. لكن باختصار البحيرة هذه أنثى أيها الإخوة، بدنة تكون إيش أنثى، يشقون إيش أذنها، يشقون إيه أذنها، وهكذا. السائب نفس الشيء، تسيب هذه إيش للطاغوت والعياذ بالله، تسيب إيش للطاغوت، ممنوع أن الإنسان إيه يحلبها، ممنوع إنسان يركبها، ممنوع إنسان يأكلها. وصيلة نفس الشيء، وفيها تفسير كثيرة برضو، هي إيه أنثى هذه الوصيلة. لماذا؟ المفروض أن هذه الأنثى أيها الإخوة لو لم تأتي معي مع أخ لها في بطن واحدة، أن هذا الأخ كان يذبح لمن؟ للرجال، للذكور، وحرام على الإناث. فهم قالوا هذه وصلت أخها فيترك هو وهي، فتسموا هذا تفسير. ولا حامل أيضا فيه كلام كثير، الفحل يعني يكون إيش معدل للضراب، فإذا ضرب عددا معينا 9 مرات أو 10 مرات قيل حمي ظهره فيترك أيضا، نفس الشيء يسيب هكذا، ممنوع أن يذبح وكذا، يعني نوع من إيه من التشريعات الباطلة شرعوها من لدن أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان، كلام فارغ من عندهم هيك، بحربوا بحللوا أو بسموها أسماء. قال: ولكن الذين يفترون على الله الكذب. هذا كذب كله غير صحيح. الآية بعدها واضحة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ليش منصوب هذه أنفسكم؟ الإغراء منصوب على إيش؟ على الإغراء، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المعنى الأصلي الآية واضح جدا صحيح. الإنسان أيها الإخوة، هذه الآية لا تعني ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر كما قد يفهم بعض الناس، بالعكس. لماذا؟ لأن من مقومات ومن تمام الهداية أن تقوم بالأمر والنهي. يعني لا يمكن أن تكون مهتديا وأنت لا تأمر ولا تنهي، ولا صحيح، أنت مقصر في الدين، وترك الأمر والنهي فيه تغليظ شديد جدا في الكتاب والسنة. لذلك كما قلت يعني أمس أنا أبو إسحاق الشاطبي وابن تيمية قالوا من تمام الهداية أن تكون قواما بالأمر وقواما إيش بالنهي عن المناكر، هذا من الهداية أيضا. أقول لك لا، الله قال إيه إذا اهتديت في نفسك فاترك العالمين حتى لو ضلوا، غير صحيح، لا غير صحيح. وهذه الآية كالتسلية، كالتسلية للمؤمنين الذين استفروا ويستفرغون الوسع في إيش في التبيان والهداية والدعوة، فربما إيش لا يحدث إيه الإجابة كما يرجونها وكما يؤمنونها فيحزنون ويغتمون، فالله كأنه يسلهم كما سل النبي في إيه في آيات أخرى كثيرة جدا. فقال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي بعد إيه بعد أن دعوتموه وينتم لهم، خلاص إن عليك إلا البلاغ. النبي كم مرة قيل له إن عليك إلا البلاغ، فلعلك باخع من نفسك، فلا تذهب نفسك إيه حسرة، آيات كثيرة بنفس المعنى، لكن بعد البلاغ وبعد الأمر وبعد النهي. ولذلك أيها الإخوة يعني هذا الآية يعني قطع الاشتباه يروي الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن قيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم ليس صحابيا، هو مخضرم صحيح، عاش أيام النبي وكان ممكن يكون صحابيا، لكن إيه هو من الكوفة، لم يتيسر له أن يلقى النبي. في كثير هكذا ذكرتهم في علم الرجال، مخضرم معناها إيش عاش أيام الرسول لكن هو تابعي، فهذا يسمى المخضرم. هذا إيه وقيس هذا مخضرم، وهو تقريبا الذي يقال فيه إنه تسنى له أن يروي عن العشرة، له رواية ما شاء الله عن العشرة المبشرين بالجنة عن عشرتهم. هذا هو قيس ابن أبي حازم. يقول قيس ابن أبي حازم: سمعت أبا بكر، هذا واحد من العشرات، أبو بكر الصديق، يقول في خطبة الله: أيها الناس إنكم تقرؤون إيه هذه الآية، تأولونها، أي تتأولونها، تأولونها على غير إيش على غير تأويلها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قد مش فاهمينها، فسوها غلط أبو بكر، بعلم الناس قاعد يزيل الشبهة. وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فكانتم مش فاهمين الآية، ما تحاول تستشهدوا بها إيش غلطا. الآية لا تقول إيش اترك الأمر واترك النهي، لا تقول هذا، بالعكس النبي قال إذا رأى الناس الظالم والعياذ بالله أو الفاسق أو المسرف ولم يأخذوا على يديه كان إيه؟ كانت العقوبة إيش؟ عامة، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب إيه؟ الظالمين خاصة، بل تصيب الظالمين والمصلحين الذين قصروا إيش؟ في الأمر والنهي. فهذا موقف أبي بكر الصديق وهو من أحسن الناس فهما في كتاب الله، لكن يشكل على هذا الموقف وعلى هذا الفهم وهذه اجتهادات. حديث آخر، حديث آخر أيضا رواه أصحاب السنن إلا النسائي، يعني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، النسائي لم يروه، عن أبي ثعلبة الخشني، ذكرناه غير مرة، عن أبي ثعلبة الخشني، وهذا الصحابي الجليل اختلف في اسمه كثيرا، أقوال كثيرة ما اسمه، المشهور أن اسمه إيه؟ جرثوم ابن ناشر، اسم غريب، اسمه اسم أبي غريبان، جرثوم ابن إيه؟ ابن ناشر، أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاهم أجمعين. يقول أبو ثعلبة قال صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن إيه؟ في رجل أجل سأل إيش؟ سأل أبا ثعلبة في هذه الآية، اسمه أبو أمية إيه الشعباني، قال له يا أبا ثعلبة هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إيش الآية دي؟ غريبة يعني عكس الأمر والنهي. قال له على الخبير سقط، أنت جيت سألت أحسن واحد يفهم فيها أنا، قال له ليش؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني سألته، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال له أنا شخصيا سألته برضو ارتبت فيها يعني في المعنى طبعا مش في الآية كذا، في المعنى. قال فقال لي مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، النبي يقول هذا الأصل، هذه القاعدة، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم خاصة أو بخاصة أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإن من ورائكم أياما الصبر فيها كقبض على الجمر للعامل فيهم، للعامل إيه منهم عفوا، للعامل إيه منهم أجر 50 منكم. في رواية قال ابن مبارك فزادني إيش أحد الرواة قال أو قيل يا رسول الله منهم أو منا، ممكن يكون سبق لسان النبي إيش ما انتبهش يعني غفل، قال بل منكم أنتم. وفي رواية بزيادة فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وهذا الحديث فيه مسألتان مشكلتان لابد من تبيانهما على الوجه إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى، ظاهر شطر الحديث الأول يتعارض مع حديث أبي بكر الصديق، حديث خيس بن أبي حازم، صحيح؟ ظاهره لا، مثل ما قلت أمس النبي يقول إذا رأيتم، وكما إيه قلنا أمس لا يمكن بحمد الله تبارك وتعالى أن الأمة يغلب عليها هذا الشيء أنه إيش هو متبع وشو كذا، النبي يقول إذا هذا إيش وجدتموه فنعم هذا الشيء كما قلت أيضا أمس، هذا ممكن يغلب على أفراد، على فرق، عطائف، على ناس معينين فاتركهم، لكن لا تقول إيش غلب على الأمة فأنا إيش أنفض يدي من أمة محمد وأجلس في بيته، هذا كلام باطل غير صحيح، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، ولا تزال طائفة من أمة إيش ظاهرين، صحيح؟ وعلى الحق القائمين، مستحيل. وفي الحديث الصحيح أيضا هو حديث ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو في الصحيح من حديث معاذ بن أبي سفيان ثم قال النبي وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة بأمر الله حتى يأتي إيش أمر الله وهم كذلك، لا يضرهم من خلفهم حتى وهم كذلك، أحاديث كثيرة في ذلك. فيمكن أن تقول أمة محمد إيش فسدت كلها غلب عليها الهوى والشح والدوء والمش عارف، هذا غير صحيح، هذا يغلب على أشخاص، ممكن على طوائف، على أحزاب، على فرق معينة، ممكن على أصحاب هوى وبدعة في الدين ممكن، لكن لا تقول غلب إيش على الناس. ولو كل داعي وكل عالم ما شاء الله أخذ هذا المنطق لما رأينا هذه الصحوة المباركة ولما رأينا هذه الردة إيه الحميدة إلى دين الله، الصحيح الكلام هذا. لذلك إيه تبقى القاعدة والأصل الأمر والنهي، الأمر إيه والنهي، وإن رأينا غلبت هذه المعاني على أفراد أو طوائف قليلة أو واحد من الناس فنعم ننزع إيه يدنا منه، نعلن اليأس منه، جائز عندنا أي عذر، لا نقول إيه ينبغي أن ندعوه حتى الممات، لا طبعا أنا استفغي إيش كل طاقة إيه في دعوة إيه واحد أو فرقة مبتدعة مثلا أو طائفة من الناس مرذولة التفكير مثلا أو مهوسة إيش بأهوائها، هذا هكذا الجميع. طيب في آخر الحديث موضوع إيش، يعني أن من أمة محمد من قد يعطى أجر 50 من الصحابة إذا عمل إيه بمثل عمل الصحابة، كيف هذا؟ هذه تناقض مع حديث أخرى صحيحة، النبي يقول دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ إيش مد أحدهم ولا نصيفه، يعني إذا الصحابي ينفق مد، تعرف مد يعني 430 ملي لتر، أقل من نص لتر شعير، هكذا يعني حفرة شعير ينفقها الصحابي أحسن من واحد منا ينفق جبلا ذهبا، أجر عند الله أعظم منك. طب كيف هذا؟ وهذا حديث صحيح، هذه حديث إيش المد هذه كذا أحاديث صحيحة. فتتناقض مع هذا الحديث، تتناقض مع هذا الحديث أنه لا في أمة محمد وليسوا صحابة إن شاء الله في زماننا هذا مثلا أو في أمثال هذا الزمان أجر العامل منهم بأجر 50 من الصحابة، فكيف يمكن الجمع بين هذه الحديث؟ طبعا هناك أيها الإخوة والأخوات علم كامل اسمه علم إيش؟ تأويل مختلف، اسم فاعل مختلف مش مختلف، مختلف الحديث، أحاديث ظاهرها إيش؟ كما في القرآن، في القرآن الكريم صحيح؟ تلاقي آية ضد آية والعلماء يبينون لنا وجه الجمع بينهما، كذلك في الأحاديث تأويل مختلف الحديث، نعم يعني أحاديث ظاهرها التناقض أو ظاهرها إيش؟ التخالف والتباين، فيأتي العلماء يبينون لنا إيش؟ وجه الجمع بينهما في كتب مؤلفة في هذا الشيء، كتاب لابن قتيبة بس أعظم كتاب موسوعة ما شاء الله، شيء تراث كبير جدا جدا جدا، كتاب يقع في 15 مجلدا كله في تأويل إيش؟ مشكل الأحاديث للعلامة الحنفي أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، شيء عجيب أنا أقرأ فيه ما في مستحيل ما صنف في تاريخ الإسلام مثل هذا الكتاب، ولا أحسب أن الله يخلق إيش من سنصنف مثله، من يوم الطحاوي الآن ما في إنسان صنف مثله مستحيل، موسوعة خارقة غريبة جدا جدا، استوعب كل الأحاديث ما في حديث يخطر على بالك يتناقض مع حديث إلا تجده في هذه الموسوعة 15 مجلدا، فرضي الله عن الطحاوي وأرضاه، فهذه الأشياء سهلة علماء كل موجود الحمد لله تعالى، كل هذه الأشياء موجودة، وهذا من إيه من شدة عنوهم بعلم السنة وبحديث رسول الله صلوات ربي وتسليمته عليه، نعم طمعا في الأجر الجزيل الذي ادخره الله تبارك وتعالى لمن قام إيش بالعناية بحديث محمد المصطفى عليه السلام، نضر الله امرأ وفي رواية وجه امرئ سمع مقالتي فأدها كما وعاد، لسه أكثر من هيك مش فقط سمعوها أدوها وإنما إيش ودافعوا عنها ودفعوا الإشكالات والإرادات وحافظوا على قدسية سنة الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. طيب وجه الجمع هكذا أيها الإخوة، من أعمال الصحابة أعمال لا يلحقون فيها مستحيل إلى أن تقوم الساعة، تمهيد الملة، تأسيس الإسلام، الذب عن البيضة الأولى صحيح، نصرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بدر وأمثال هذه الأشياء، هذه لا يلحقون فيها، ما فيش لا تطمع، لماذا؟ لأنه ما في مطمع أن يقع لك مثلها صحيح، الإسلام خلص تمهد وخلص، أنت الآن تخدم دين ممهد صحيح، تخدم دين مؤسس، من الذي مهده مهد الملة، من الذي أسس الإسلام، من الذي إيش حمل الحوزة وذب عن البيضة الأولى في المدينة الدولة الصغيرة هذه، من الصحابة، لذلك هذه أعمال لا يلحقون فيها، وهذه الأعمال فعلا أيها الإخوة ونفقاتهم فيها وجهادهم وقيامهم وقعودهم في أمر الله تبارك وتعالى أفضل فعلا إيش من جبال الذهب ينفقها أمثالنا، ما في كلام انتهى، ما في مطمع، لكن في أعمال أخرى عاد صور أعمال أخرى اتفق للصحابة أن يعملوها ويتفق لأمثالنا أن نعملها من تقوى الله ومن العفة ومن الجهاد أحيانا إيش في مواقع أخرى مش الجهاد اللي عشان هيك ربنا قال الذين سبقوا ليس كالذين لحقوا، حتى من الصحابة انتهى، ما في إنسان أسلم عمل فتح هذا مثل أسلم إيش قبل الفتح، الله قال لا يستوي ما يستوي صحيح، واللي أسلم قبل الفتح سنة 6 وسنة 7 وسنة كذا مثل أسلم إيش في مكة السابقون الأولون المهاجرون غير، كلها مراتب حتى من الصحابة أنفسهم مش من الصحابة بيننا، بين الصحابة أنفسهم هم إيش بذواتهم أيضا، هذا هو، ففي أعمال كثيرة مثلا مثلا نقول إيش واحد صحابي يعف عن المحارم، عف عن امرأة، واحد منا الآن هنا في أوروبا يعف، لا أنا أجري قده 50 مرة ما في شك في الكلام هذا، لأنه إيش إيش يعف يعف أصلا ما كان فيه مغريات، ما في تبرج صحيح، ما في جمال خارق زي ما نشوفه أوروبا هنا والمجتمع كله عفيف أصلا وكل الظروف تسهل العفة، والغريب إنه الإنسان إيش فعلا يزني، إذا كان حد ما فيش فيه رحمة يا 100 جلدة يا قتل بالحجر إذا كان متزوجا ما في رحمة، والله ما صحيح يعني شوف ربنا أرحم الرحمين هو الرب عز وجل قال لك لا الثيب هذا قتل بالحجر حتى يموت لأنه بيستاهل، المجتمع يعين على العفة وترتكب هذه الفاحشة، لكن هنا والعياذ بالله العكس تماما، فمن استعف فعلا وأثبت أنه عفيف هذا أجره عند الله مثل 50 ضعف أجر عفة إيش صحابي عفة يعني الزنا، ولك أن تقيس على هذا أعمال أخرى كثيرة، أعمال أخرى كثيرة وهكذا، فممكن بهذه الطريقة أن نجمع إيش بين الحديث، لكن ليس على العموم. ابن عبد البر رحمة الله عليه الفقيه المالك الكبير والمحدث الجليل كان جريئا في هذه المسألة وله رأي اعتبروه تفرد فيه، هو كان يستند إلى هذا الحديث وإلى أمثاله أيضا وأشكاله ويقول عموم الصحابة أفضل من عموم أمة محمد التالين بلا شك، لكن قد يوجد في خصوص أمة محمد ممن ليسوا بصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة، مش من الصحابة هيك بالله، لا من بعضهم، وأنا أرتاح لهذا الرأي جدا، ما بعرف ليش أرتاح له، أعتبره رأي منطقي وديني وفي عدل أصلا. يعني في صحابي سبحان الله أصلا لم يخطأ أن يكون صحابيا، ربنا أسعد وعاش في زمن النبي وشاف النبي ساعة ساعتين وأسلم عام الفتح، ويعتبر صحابي هذا بتعريف الفقهاء، يعتبر إيه أنه صحابي وأسلم عام الفتح صحيح، تحت إيش؟ تحت وهج السيف يعني، ولك هذا صحابي أنا هذا بصراحة، ولم يعمل شيئا كبيرا للإسلام، وكان إنسان عادي وربما حتى إيه احتقب بعض الذنوب. أنا هذا لا أقارنه بمعاوية، لا عفوا لا أقارنه إيش بعمر بن عبد العزيز، مستحيل. عمر عبد العزيز أكيد أفضل من هذا عند الله تبارك وتعالى، وأكرم عند الله تبارك وتعالى. وأنا قناعتي أقول هيك، طبعا في ناس منزعج من كلامي هذا، قناعتي وأتعبد الله بهذا الشيء، عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية صحابي، لكن لا أقيس معاوية حقيقة، قناعتي. مع أنه سمعنا وقرأنا كلاما لعبد الله بن المبارك لما سألوه في المسألة هذه، هذا إذا صح عن ابن المبارك، سألوه من أفضل معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز، قال لا الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية حين جاهد مع رسول الله أفضل من ملء الأرض أو من كذا وكذا مرة من إيه من أمثال عمر عبد العزيز. وأنا غير مقتنع بهذا الكلام، هذا إذا صح، وهذا اجتهاد الإمام إذا صح عنه. لكن عمر مكانته في قلوب الأمة سبحان الله، صور في قلوب الصالحين أكثر من مكانة معاوية، والذي فعله الإسلام إيش كثير جدا معروف، لا داعي إيش أن نذكر به، وهكذا فيه. فممكن يوجد بعض أفراد الأمة يا أخي من هم إيه من هم أفضل من بعض الصحابة، مش من الصحابة هكذا بالمطلق، لكن الصحابة بالمطلق أفضل إيش من كل من تلهم بلا شك. هذا اجتهاد ابن عبد البر، والله تبارك وتعالى أعلم بالحقيقة. طيب نأتي الآن إلى الله مرجعكم جميعا الآية واضحة، إلى أصعب آية في كتاب الله، أصعب آية. هذه الآية سنين ابن العربي يقول لا زلت أبحث عنها منذ أيام الطلب، من أيام وأنا طالب علم، قعد سنوات وطالب علم سنوات عقود، قالوا مش فهمها مليح، مش قادر أفهمها، وبأطلب بسأل هذا براقش هذا وكذا. أصعب آية، أكثر آية مشكلة في كتاب الله وأكيد اللي قرأ فيكم وبتقرأون القرآن في رمضان أكيد تقريبا ما فهمش منها حاجة، لا تكاد تفهم سبحان الله. قال الإمام الزجاج النحو الكبير هذا، قال هي أكثر آيات القرآن إشكالا في تركيبها، حتى أن بعض العلماء يعني المتفننين قال لو ضربنا إيش وجوه الاحتمال للمعاني فيها لخرجت بالمئين، ممكن تطلع لك في الأخير مئات التفسيرات عاد مئات، وما في آية أكثر إيه في وجوه احتمالات معانيها منها إلا آية إيش السحر، هذيك فوق المليون وشي شيء غريب جدا جدا، تقريبا 1,260,000 وكذا، شيء مخيف هذيك لكن مفهوم هذيك، لكن هذه التركيب نفسه غير مفهوم، وحنشوف كيف. فنسأل الله أن يعيننا وأن ييسر لنا، وأنا متأكد حتى تقرأها في التفسير، اقرأ تفسير قديمة برضو صعب جدا، إلا أن يفتح الله عليك لن تفهم، حتقن مش هتفهم ولا شيء. أنا قرأت عشان التفسير زمان سنوات أطلبه أيضا ولم أفهمها، إلا حين شاء الله فهمته سبحان الله. قبل هيك ما تفهم يا أخي، وتقرأ التفسير ما بتفهم شيء، لأنه يبدو حتى بعض المفسرين بيكتب هو مش فاهم بالضبط إيش السر، ينقل كلامه، ينقل بعضه عن بعض، معقد جدا. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذا نص كذا البعد يعاد، فإن عثر على أنه مستحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. شو هذا؟ إيش من الذين استحق عليهم الأولان؟ ما مفهوم بالمرة. استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. والثالثة والأخيرة ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. إيش قصة الآية هذه؟ أول شيء بدنا نبسطها احنا هتشوفوا، نحكي المعنى المفهوم منهن من هذه الآيات الثلاث حتى إيش يصبح إيش إن شاء الله ما يصير، وبعدين نبدأ نفسر الكلمات الغريبة والتركيب العجيبة جدا هذه. هذه الآيات الثلاثة أيها الأخوة من سورة المائدة تقول للأسف تقول باختصار أربع صفحات، هذه تقول باختصار هذه الآيات أيها الأخوة، إذا كان المسلم أو المؤمن في سفر، معنى ضرب في سفر ليس في حضر، إذا في حضر ما في أي إشكال لكن إذا كان في سفر وحضره الموت كيف يحضر الموت؟ بحضور مقدماته، كأن يمرض مرضا يشفي منه أو يظن أنه إيش يشفي منه على الموت، يعني يشرف على الموت عارف حاله بده يموت ولا يجد مسلمين إيش يستشهدهما. يعني إيش هنا يستشهدهما؟ هذا كمان من المعقدات، كمان كلمة الشهادة هذه لها 15 معنى في اللغة القرآنية، ما تفكرش من الشهادة نقول شهادة بس 15 معنى لها تقريبا الشهادة شيء غريب من ضمنها الحكم حتى من ضمنها الوصية هنا بمعنى الوصية يعني يوصي لهما مش يستشهد انه شهيد اشهدول يعني كذا لا لا لا وصية هنا وهذا من ضمن التعقيد في الآية طيب فيوصي إليهما ايش يوصي إليهما يعني يكتب وصيته أو يتلفظ يشافهما بوصيته وصيتي كذا كذا كذا كذا أموالي وتركتي والمعاي هذا تفعل فيه كذا تروح لأهلي يقولون كذا كذا كذا هاي معناها هذا إيش إذا لم يجد مسلمين يوصي إليهما وقال القرآن عبر عنها إيش بالشهادة هنا هي بالشهادة وصية انتبهوا فأي ممكن الله رخص له في ماذا أن يوصي إلى كافرين والمقصود أيضا بسياق الآية وذوقها وفهم مخلصة الشرع من أهل الكتاب مش حتى كفار وثنيين هيك هذا ما رجحه إيش أذكياء المفسرين طيب ما علينا المهم يعني كفار فممكن إيش أن يوصي إلى اثنين كافرين إلى اثنين إيه كافرين طيب ما المشكلة في ذلك هذا الكافر أيها الإخوة ليس عدلا صحيح لماذا لأن الله قال اثنان ذوى عدل منكم فاشترط العدالة في إيش في الوصيين عبر عنهم بالشاهدين إذا كان مسلمين فهذا يدل على أن هذه العدالة المطلوبة عدالة الدين مش عدالة الأخلاق العادية عدالة المروءة العدالة الدينية والعدالة الدينية لا طمعية أصلا إيش في توخيها في كافر ما فيش كلام فارغ ما فيه كافر يهودي نصراني أو إيش أو ملحد مستحيل نتوخى في عدالة دينية ولذلك لم يشترط الله هذه العدالة في الإيش في الآخرين قال أو آخران من غيركم ما قالش إيش عدلين لا قال ما قالش سكت شفت دقة في الأول قال إيش ذوى عدل يعني عدلين منكم فبتجيبوا طيب لأن هذين لا يتوخى فيهما إيش العدل أو العدالة فهما مظنة إيش الخيانة الغلو ممكن يغلوا من إيش من التركة هذه ممكن حرفوا إيه في الوصية ممكن كذا ولذلك الله قال إذا حصل عندكم إيش ريب شك فاحبسوهما ما مع احبسوهما أوقفوهما مش حبسوا حطوا في السجن انتبه احبسوهما أوقفوهما من بعد الصلاة أي صلاة صلاة العصر الأرجح وهذا قول أكثر المفسرين بعضهم قال أي صلاة بعضهم قال الظهر العصر الحسن البصري لا الأرجح أنها صلاة العصر والنبي فعل ذلك بعد صلاة العصر لماذا؟ حنشوف لأن صلاة العصر أيها الإخوة يقال وقت العصر هذا هو وقت دعاء عند أهل الأديان عند اليهود والنصارى أيضا فيتحرجون فيه من الكذب عشانك مناسب وأيضا بالنسبة للمسلمين هذا وقت العصر أيها الإخوة وقت إيه؟ التقاء ملائكة الليل بملائكة إيش؟ النهار فهو وقت شريف جدا وجليل ويبدو أن الكذب فيه قد يتسبب في معاجلة الله إيش الكذب بعقوبة لأن وقت مقدس هذا كريم جدا ووقت صلاة العصر اللي هي الصلاة إيش الوسطى ووقت فراغ الناس أيضا من أعمالهم ومعائشهم خلص كونوا اشتغلوا وخلصوا بدهم يرتاحوا الحين قبل المغرب هيك صحيح وهكذا يعني في إلها مزايا كثيرة صلاة العصر إيش أن يحبس أن يوقف هذان الوصيان إيش بعد الصلاة بعد صلاة العصر ونستحلفهما الآن نستحلفهما بنقولهم إيش عليكم إيه أن تقسم هذا القسم إيه المغلظ أقسم بالله العظيم هكذا يجب أن يقولها ثم إيش بعضهم قال حتى يشترط أن يقول هذه العبارة لا نشتري به وبإيش به هذا هو عاد قيل بالقسم وقيل لا بما إيه أوصينا به يعني بالوصية ومضمون الوصية في قولان أيضا لا نشتري به ولو كان ذا قربى كيف يعني كان ممكن يكون هذا التحريف أو التغيير لصالح إيش مشهود أو مقسم إيه لأجله يعني مشهود له أو مقسم إيش لأجله فحتى هذا إذا كان إيه من أقربائنا وأودائنا إيه وأحبابنا لا نحن لن نعتضى إيش بالثمن القليل لأنه أي شيء يدفع في الدنيا سيعتبر ثمنا قليلا بإزاء إيش تحريف إيش الوصية صحيح والكذب إيش في القسم هو ثمن قليل وبخس وحقير إن إذا لمن الآثمين إن إذا لمن الآثمين وقال بعضهم هذه أكثر تعبيرا وأكثر بلاغة إيش مما لو قال إن إذا لآثمون ليش نقول إن إذا لمن الآثمين كأنهم أصبحوا إيش مشمولين في إيش في جملة إيش الأثمة والعياذ بالله يعني مع جيش إيش الملعين يعني ومنهم هم إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحق إثما هذه المشكلة كيف استحق إثما يعني استحق إثما قيل استحقاق الإثم يكون بماذا بالكذب بالتزوير بالتغيير بأي شيء هذه واضحة طيب فآخران إيش فآخران يقومان مقامهما نأتي بإثنين من هما هذان الإثنان هذا برضو فيه خلاف كثير حنشوف الآن من الذين استحق عليهم الأوليان هذا أصعب شيء في الآيات هذه من الذين استحق عليهم الأوليان وهذه قراءة حفص عن عاصم في رواية إيش حفص عن عاصم، عاصم ابن النجود طبعا رحمة الله عليه، في قراءة الجمهور من الذين استحق عليهم الأولين، الأولين هنا قال الأوليان أيضا في قراءة حفص وجماعة قليلين من الذين استحق، وقراءة البقية جمهور القراءة استحق، استحق بالبناء المفعول، وهذه قراءة قراءة الجمهور، جمهور قراء استحق، من الذين استحق عليهم الأوليان، استحق عليهم الأولين، استحق عليهم الأوليان، استحق عليهم الأولين، هذه هي. طيب فيقسمان، احنا نشوف بدنا نفسر هذه بالضبط، قبل أن نفسرها بدنا نجيب سبب النزول، وحتى سبب النزول مختلف فيه جدا، عندنا روايات كثيرة تزيد وتربو على 10 روايات، مين الرواية هذه ولا هذه ولا هذه ولا شكري. من أمثلها أيها الإخوة هذه الرواية، نجيب رواية قصيرة هي من أمثل الروايات التي هي واقعة النزول، واقعة إيش؟ نزول هذه الآيات الجليلات، وهو ما أخرجه الإمام ابن جرير وابن أبي حاتم والإمام البيهقي والإمام البخاري في تاريخه. للأسف وجدت في بعض تفاسير ابن العربي قال البخاري كأنه في الصحيح، ليس في الصحيح، لا تجد هذه الرواية في الصحيح، لا هي البخاري في التاريخ، كتاب تاريخ البخاري عنده التاريخ الكبير والتاريخ الصغير في الرجال، هو هذا فيه الضعيف وفيه فيه كل شيء مش زي الصحيح تبعه، فمالوش قيمة كبير يعني، لكن هذا ليس في الصحيح. البخاري في التاريخي ابن جرير ابن أبي حاتم والإمام البيهقي وغيرهم وغيرهم روايا أيها الإخوة باختصار أن اثنين من النصارى، هم لم يذكروا أنهما كان نصارى، وهذا بخليك ما تفهم حتى إيش الحديث، لكن يعني مروي في روايات أخرى أنهما كان إيش نصرانيين، تميم الداري تسمعوا فيه، تميم الداري هذا صار صحابي بعدين، صار صحابي هو نصراني كان هذا من النصارى، وهو راوي حديث إيش أو سبب في حديث إيش في حديث الجساسة صحيح، لما ركبوا كذا وانكسرت بهم السفينة الأخيرة، هذا تميم الداري حديث فاطمة بنت قيس الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن الرسول، سمعت الرسول بيحكي الكلام هذا فهذا تميم إيش الداري، واحد آخر أيضا نصراني، واحد آخر نصراني كان معه المهم خرج في سفر، خرج في سفر وكان معهما إيش زميل لهما أو قيل مسلم، هذا المسلم إيش يعني حضره الموت في الصحراء ولم يجد إيش مسلمين يستشهدهم، فلم يجد إلا إيش إلا تميما وصاحبه النصراني النصرانيين، وهذا رجل من بني سهم، عربي من بني إيش سهم، فأوصى إليهم وصيتي كذا كذا كذا كذا، وهي تركت اللي معي مع أشياء هو كذا قال خذوا وصلوها للأهل، فجاءوا وأعطوهم إيه الأشياء، ففتحوا المتاع فوجدوا شيئا ناقصا، يعرفوا أنه المتاع إيش من متاع أبيهم أو مورثهم، وهو جام من فضة مموه بالذهب، جام من فضة مموه بالذهب له قيمة يعني هذا عند العرب، فقالوا لا يعني. وشكوهما لرسول الله، فالنبي إيش استقسمهما يعني طلب منهما إيش القسم، تحلفان قالوا بنحلف، جاءه النبي عند بعد صلاة العصر وقفهما أو أوقفهما وحلف أنه ما أخذناش أي شيء ولا نعرف أي شيء أبدا، إحنا أدينا كل ما عندنا، أدينا كل ما عندنا. طيب بعد ذلك وجد إيش في رواية أخرى أن هذا الجام كان بمكة في يد رجل نفس الجام معروف يعرفون أهل السهمين، فسألوهم قالوا اشتريناه من تميم الداري وصاحبه فلان الفلاني. الآن في رواية ثانية أوسع عد من هذه، أوسع من هذه، فيها زيادة، فيها إيه فيها زيادة. طيب مش هذكرها كل المهم نفهم فقط إحنا إيش الفحوى لها طويلة جدا، هذه ثلاث أضعاف هذه الرواية، لما لما وجد إيش هذا الشيء، لما وجد هذا الشيء سئل تميم الداري وصاحبه فقال نعم نحن قد كتمنا صحيح لأننا اشتريناه منه، قال اشترينا الجام هذا وخشينا إيش حين ذكرنا ذلك أن نكذب نفوسنا نقول لا كذا وإحنا اشترينا يعني ما فيه شيء ونزلت الآيات، فلما أسلم تميم بعد ذلك كان يقول صدق رسول الله لقد أخذناه، كنا سرقين إحنا أخذناه إحنا وكتمنا وكذبنا وقلنا اشتريناه وما فيش منه وإحنا فعلا أخذناه سرقه هكذا غلنا إيش من ذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعترف تميم بعد ذلك. فنزلت الآية على هذه الواقعة باختصار هكذا، نزلت الآية على هذه الواقعة. طيب ما المشكلة الآن؟ المشكلة إذا وجد هذا المتاع وهذا الشيء الذي اتهم به إيش هذان الوصيان، ماذا يكون موقف الورثة؟ موقف الورثة أيها الإخوة يقدمون اثنين منهما من الورثة، وقيل من أقرب الورثة إلى إيش إلى الميت، وقيل هذا معنى إيش الأوليان، يعني من أولى إيش من أولى الورثة بالمورث، ولسه في تفسير ثاني حتى هنشوف كمان غير هذا. فيتقدم إيش هذان اللذان هما من أقرب إيش الورثة للمورث، ويقسمان إيش يقسمان أن الحق معهما وأن هذين إيش كاذبان وأن هذين إيه كاذبان. طيب هذا واضح، لكن ما معنى من الذين استحق عليهم الأوليان؟ هذا الغير مفهوم، كيف استحق؟ ومفتاح الفهم هو شغلة لغوية بسيطة للأسف، هذا الذي غفل إيش أكثر مفسر عن ذكرها، ما بعرف هل فهموها ولا يفهموها، وهذا ما خلتنا نفهم أي شيء، ويشكو منها المفسرين أنفسهم ولا مش فاهمين، اللي هي كلمة استحق. استحق هنا ليس معناها طلب الحق أبدا، استحق معناها جنى وأجرم. انتبهوا، يقال استحق فلان، فعل لازم هكذا، استحق فلان أي جنى وأجرم، ويقال استحق فلان على فلان، تتعدى بعلى بمعنى جنى عليه وأجرم في حقه. استحق فلان على فلان أي جنى عليه وأجرم في حقه، ولذلك عديت بماذا هي؟ عديت بعلى، من الذين استحق عليهم الأوليان. ومن الذين استحق عليهم؟ من هم الأوليان الحين؟ انتبهوا على هذا التفسير، الأوليان هما الوصيان اللذان خانا، وهذا تفسير مين؟ الفخر الرازي. هيك فيها ما قالك؟ لا أنا هيك بفهمها، وأخذ التفسير ذكرت قبل شوي لم يعتمد الفخر الرازي، وعلى فكرة الفخر أطار رحمة الله عليه النفس جدا في تفسير هذه الآية، وهذا مرجع يعتبر الفخر الرازي، وبعدين عندك إيه من الذين أطاروا النفس الإمام الألوسي في روح المعاني، لأنه متأخر وجمع وبجمع كل إيه ما قيل، فأطار النفس فيها طويل يعني معقد جدا. فالفخر الرازي قال هيك معناها، استحق عليهم الأوليان أي من الذين جنى وأجرم عليهم مين يعني في حقهم هذان الوصيان، وهذا معنى إيه الأوليان، على أنهما إيه يعني إيش يعني أول وإيش مقابل آخر، فقالوا هيك الأوليان. طيب إذن آخران من إيش من أهل الميت يقومان مقام مين؟ من وين هذول الآخران؟ الله قال من وين هذول؟ مش من الشارع، من الذين استحق عليهم الأوليان، والأوليان أجرم في حق مين؟ وجنى على من؟ على الورثة، على أهل الوصي، صاحب الوصي يعني، على الموصي، على أهل إيه؟ الموصي هذا. فالله بيقول من هذول الناس من أهل الميت يعني يقوم اثنان، صور؟ يقسمان عاد أن الحق معهما وأن هذين الوصيين كاذبان، وأن هذين الوصيين إيش؟ كاذبان. شفتوا أصبحت واضحة. الآن في تفسير آخر قال آخران يقومان مقامهم من الذين استحق عليهم الأوليان. لا قال لك إنه الأوليان هذه إيش هي؟ الأوليان هذه إيش هي؟ مبتدأ، وخبر إيش؟ خبرها إيش هي؟ آخران يقومان مقامهما، وقدم هذا الخبر وأخر المبتدأ لمزيد العناية إيش؟ بالخبر المقدم. كيف يعني؟ إيش بصير معنا الآية؟ بصير معنا فإن عثر على أنهما استحقا إثما على من؟ على أهل إيش؟ الميت، على أهل إيش؟ الميت. طيب فهنا إيش قال لك؟ الأوليان وهما إثنان من أهل الميت يقومان مقامهما، وهما أولى من يقوم بذلك. هذا تفسير عجيب يعني، الأول أوضح شوية، الأول أوضح قليلا. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وهي هنا هي شهادة؟ طيب لا، قسم هنا صح ولا لا؟ ما في شهادة، كيف تشهد على شيء أنت؟ هي ما هي شهادة، هما لم يرى شيئا، وإنما يقسمان مقابل إيش؟ قسم إيش؟ الذين إيش جنيا وما اعتدينا. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. إيش أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها؟ أقرب إلى إيش؟ أقرب إلى أن يؤدوا الشهادة، إلى أن يعني إيش يصور الواقع كما هي دون إيش؟ دون حيف أو زيادة أو نقصان على وجه، أو يخافوا، أدنى أن يخافوا أيضا، هذا أقرب إلى خوفهم. ما هو ذلك؟ الإشارة بذلك لماذا؟ إلى الحكم الشرعي الذي رتب على الهيئة التي إيش رأيناها، كيف الله رتب الحكم؟ قال هالطريقة هذه لحكمتي أنا العليم الحكيم، قال هذا الحكم العجيب الغريب بهالطريقة هذه كلها، هذا يحقق إيش؟ هذه المصلحة، يحقق المقصود. ما هو هذا المقصود؟ ما هي هذه المصلحة؟ قال لك هذا يجعل أي أقرب إلى تحقيق إيش؟ أن يؤدوا شهادة على وجهها، وأقرب إلى أن يخافوا، يجعلهم أقرب من الخوف، يعني يجعلهم يخافون باختصار، يخافون أقرب الخوف يعني يخافون، يخافون من ماذا؟ أن ترد أيمان بعد أيمانهم، كما رأينا كيف ترد الأيمان يعني، يقوم آخران ويقسمان إيش مقابل إيش قسمهما، وحيطلعهم الكذابين طبعا في الأخير. واحد يقول لي غريب يعني الحق هنا لابد أن يثبت للورثة، نعم يثبت للورثة عاد في هذه الحالة، الشرع يثبت الحق لمن؟ يثبت الحق للورثة. في شيء في الشريعة يشابه هذا، إيش هو؟ كيف سمعته فيه مرة وكذا؟ القسامة، القسامة، عارفين إيش القسامة؟ قسامة لما يوجد رجل مقتول في محلة قوم أو بين ناس ولا يعرف من قاتله، لا يوجد في صحراء، إذا في صحراء وما فيش حدا ما في قسامة، لكن يوجد بين قوم في قرية في محلة في أي شيء وبعدين يتهم به ناس على العموم، هاي واحدة، أنه ممكن هذول الجماعة والله هذول كذا. ليش؟ الآن مثلا بلغة عصرنا القسامة ممكن مثلا، وهذا اجتهاد سليم فقهي فقهيا اجتهاد سليم جدا، أنه ممكن مثلا يكون من حزب معين ووجد في محلة فيها إيش ناس كثير من الحزب الآخر، فيغلب على ظن إيش قد يكون إيش قتلته من إيش من الحزب المخالف، لكن ما عندناش إيش قطعة صحيح. هذا يسمى إيش اللوث. شو اللوث يعني؟ أقل حتى من القرينة، قرينة ضعيفة، في عندنا الدليل وعندنا القرينة وعندنا إيش اللوث. اللوث هو قرينة ضعيفة بسيطة جدا نستأنس بها، لكن الشارع لم يهدرها. الشارع إيه؟ لأنه متشوف إلى حفظ الدماء، الشارع متشوف إلى إيش إلى حفظ حيوات الناس ودمائهم إلى وهكذا. المهم طيب، فبدنا نشوف، أو كنت تظن أنت في بعض الناس دون أن تمتلك أي دليل فهؤلاء الذين وجد بينهم هذا القتيل، إما أن يكون عددهم 50 فأكثر أو أقل من 50، إذا كانوا 50 فأكثر فيجب أن يقسم منهم 50 رجلا أنهم ما قتلوه ولا يعلمون من قتله، وإذا أقسموا بهذه الطريقة هذه وأهله يقول لا نحن نظن أنهم هم فتجب ديته في هذه الحالة على من؟ على بيت مال المسلمين، وله دية لا نهدر دمه وإذا لم يقسموا لزمتهم إيش؟ الدية، لكن ما في قصاص لأنه غير معروف لسه وإذا كانوا أقل من 50 يتكرر اليمين، يعني إذا كانوا 25 كل واحد بيحلف اليمين مرتين، أقسم بالله العظيم ما قتلت ولا شيء مخوف ولا أعلم إيش قاتله، أقسم مرتين وهكذا وهكذا يتكرر اليمين بحسب عددهم. موضوع طويل قسامة، موضوع فقه ممكن تلاقوه في أي إيش كتاب موجود جدا، لكن غريب من هذا أنه برضو أهل الميت لهم إيش لهم الحق، شفت في أمثال هذه الأحوال. ولذلك تجد بعض المفسرين اللي فسروا هذه الآية يعطيك كلمة هيك مش مفهومة لكم زي التفسير من كثير، يقول هو قريب من هذا اللوث، شو اللوث ما تفهمي، شبه هذه إيش بهذه، أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا أكلا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. هذه الآية مخيفة جدا. لماذا؟ يقول المفسرون كمجاهد وغيره من الفزع، النبي كل واحد كل نبي عارف حاله ماذا أجيب، هل آمنوا به هل كفروا به، لكن لشدة الأهوال يوم القيامة حتى النبي لا يعرف، إذا سأله الله يقول لا علم لي، لا أعرف يا رب، أنت علام الغيوب، لا إله إلا الله، شدة الخوف، هو نبي، فما يفكرش واحد فينا أنه يوم القيامة حيكون بعقله وبشخصيته وبقوته وحيجي يتفلسف أمام الله ويتكلم، ما في، يثبت الله مثل ساعة الموت. انتبهوا يا أخواني، مثل كيف الموت، كيف فتنة منكر ونكير كيف فتنة إيش يوم القيامة الفتن، نفس الشيء والله العظيم، لا هو بالعقل لا بالذكاء لا باللسان، الله يجري على لسانك إيش ما يريده هو، اللي عارفك بتستحقه، اللي بتقدر تقوله عن استحقاق بعطيك إياه وإلا مش هتقدر فهي معنى يثبت الله الذين آمنوا بالقوة في الحياة الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة، وإن قيل هي إيش عند الموت. على كل حال قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى، يعني اذكر، إذ قال الله إيش، أو حين قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. إيش نعمة النعمة على والدتك؟ إنها صديقة ومصطفى عن سائر العالمين، وأنها مطهرة، وأن الله أخرج من رحمها إيش هذا الإنسان العظيم وهذا النبي الكريم عليهما الصلوات والتسليمات، وأنه به برأها من تهمة إيش الزنا، أنطقه صبيا وبرأها من تهمة إيه وصارت صديقة ومقدسة عليه السلام. إذ أيدتك بروح القدس، وهو جبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهدي وكهلا، تكلم الناس في المهدي، قيل تكلم الناس في المهدي، يعني هذه الآية احتج بها من قال عيسى أوتي النبوة وهو صغير، وهو صغير يعني حتى من أيام كان عمره 5-6 سنين كان نبيا ويعظ الناس، صور تكلم الناس، لماذا؟ كيف احتجوا بها؟ طيب ما فيش فيها وجه حجة، تكلم الناس في المهدي وكهلة، وبعد ايش وقال هو تكلم، ما قالش كلم تكلم، معناها مسألة ايش كانت ايش فيها استمرارية من شو يكلم مرة واحدة وخلص، يعني لا كان يكلم، ظل يكلم، هو ظل هو صغير يكلم الناس، لكن هذا مش الكلام العادي، لا حملت هنا أو ضمن الفعل إيش كلم معنى دعا، تدعو الناس إلى الله في المهدي وكهلة. طيب لماذا؟ لو كان المقصود الكلام العادي فلا معنى له أن يقال إيش وكهلة، ما إحنا حتى إحنا كهول بنكلم الناس كمان، يعني نعمة كبيرة هذه، حتى إحنا كهول وبنكلم بعضنا البعض، لا مش الكلام هنا، إذن هنا ضمن إيش الكلام والتكليم معنى إيش الدعوة، فبصير معنى الآية تدعو الناس إلى الله نبيا رسولا، طبعا مش إنه داعي حتى عالم بصفة إيه بعنوان النبوة، تدعو الناس إلى الله في المهدي وكهلة، وهي بصير إلها معنى كهلة صحيح. لكن برضو في اجتهاد آخر أنا ذكرته في أكثر من مرة، إيش هو؟ أنا بقول ممكن تكون وكهلة احتراز، أو احتراز، يسمى الاحتراز أو الاحتراز. تكلم الناس في المهدي آية من آيات الله، آية قدرية كونية عجيبة. طيب لماذا يقول وكهلة؟ كونه كان يكلم، إذا قلنا الكلام بمعنى الكلام فعلا زي ما هو، لماذا؟ احتراز من أن يقول بعضهم هذا طفل ممسوس أو به جن حين كلم إيش الناس. وحيقول طب إيش دخل هذه وكهلة؟ طبعا لأن في العادة أيها الإخوة أن مثل هذه الظواهر الخارقة لا تعمر. الطفل الصغير يتكلم يعمل حركات زي هذه كذا كذا، بعد ذلك إيش يعني يموت بسرعة، يعتبر ظاهر غير طبيعية. وهذا حصل، أنا بعرف قصة حقيقية في الخليل، في خليل الرحمن، وحدثني رجل هو ابن هذه العائلة، وهذه عائلة من الصالحين، عائلة حتى هذا الشاب كان صديق لي. سبحان الله في سر يا أخي، شاب يدرس هندسة، شاب مبارك ومزوح فيه سر، وإذا دعا عليك هيك دعا لك أي شيء ما شاء الله. أبو عرقوب يا أبو الرحان، شاب مبارك تحس فيه سر واضح ما شاء الله، رجل مبارك، والعائلة كلها ما شاء الله أولياء الله، آباء وأعمام وأجداد كل العائلة. فحدثنا قصة عن ولد ولد لهم، وفعلا كيف كان هذا الولد والعياذ بالله، عمته قال عمتي هي، ابن عمته تنظر إليه لأنه جده، جد هذا الولد قال له انتبه هذا ليس ابننا، هذا والعياذ بالله من العالم الآخر. قال كيف ابني قال ليس هو انتبهي، فرقبته هي، رقبته. فكان طفل عمره خمسة أشهر ستة أشهر، طفل صغير لسه، تضعه في الغرفة طفل عادي يبكي كل شيء، فتنظر إليه إيش من إيه من خلال الباب، وإذا به إيش ينطز ويرقص إيه ويقفز مكان لمكان كالشيطان والعياذ بالله، ويتكلم كلام عجيب ويودد. فخافت خوفا شديدا تخيل، فقال لها هذا يضع له إيش شعير في إيش في بيضة، فإذا أكله مات، دعي له هذه البيضة ليتلهى بها، إذا ذهبت سيأكله وسوف يموت. ففعل ذلك، فأخذ البيضة وفتحها وهي ترى قالت إيه، فقال إيش يضعون لي الشعير دون إيش خدلي الملاعين وأنا أعرف كل شيء. لكن ثم إيش فعلا مات، هذا مات ولا يعرف من الذي مات، انتهى. فهذه الظاهر معروف عند الناس أنها لا تعمر، إذا طفل ينطق يتكلم شيء ويكون ممسوس أو في شيء من الجن لا يعمر، ما بضلوا بين الناس لرحمة الله عز وجل، والناس تفتن بعدين. في دجال واحد، مش كل يوم دجال، هو حيجينا في آخر الزمن لعنة الله يجعلنا ما نشوفه. ففي دجال واحد بس مش دجالين بالطريقة هذه. لكن عيسى عليه السلام حتى لا يقال إنه كان كذلك طفل ربما سكنه الشيطان دخل فيه وتكلم على لسانه والعياذ بالله، كان ممسوسين ورأينا منهم. أنا لا أتوسع ولا أحب التوسع في قضايا إيش الجن بيركبوا، ولا أؤمن بأكثرها، وأؤمن أن أكثرها قضايا نفسية سيكولوجية بحت، لكن في بعضها لا أستطيع أن أنكرها، نوع من المس والتخبط حقيقي وغريب. ومن أغرب الحالات أن تجد إيش شابا مثلا أو طفلة صغيرة 8 سنوات تبدأ تلهج بلغة هي في حياتها لم تسمعها، تلهج بها بيرفكتلي مثل يعني إيه ابن هذه اللغة إيش بسموه النيتف سبيكر، يعني مثل النيتف سبيكر. كيف طيبة فسر لي يعني، خلي فرويد، خلي عيم نفس، خلي كل علماء الدنيا يفسرون الشغلة هذه. طفل عربية مثلا في معسكر عندنا 6 سنوات تتكلم مثلا إيش عبري كامل أو ألماني كامل، حين تركب تمس واضح أن الذي استعار لسانه هو إيش الشيطان عز وجل. فظاهرة خطيرة هذه على فكرة. والإخبار بالمغيبات إذا بتذكر ما بعرف أبو رحمن في بنيروكا واحد شاب سوداني مرة وقلت لك أنا لا أؤمن، أنا متشدد في شغلة هذه لا يعني وأكذب أكثرها، بس شغلة غريبة، شاب سوداني برضو كان ممسوس هكذا، وقالوا نجيب له إيش الأخ عدنان ويعالجه كذا كذا. المهم والله وبالسر هو ملحد وأبوه رئيس حزب كبير في السودان، حزب ماركسي، وهو ملحد كأبية، وهم راحوا بالسر. فحين دخلت أنا عليه ضحكوا وهم خافوا للآخرون، قلت ماذا قال، هو قال لنا، قال ذهبوا بالسيارة الحمراء يجيبوا إيه الشيخ عدنان. قال أنا حورجي الشيخ عدنان هذا طبعا لأنه معاه هو شيطان طبعا وعارف ما فيه شيء. وأن أغرب ما يمكن عاد هذا الشيء الغريب، إذا برحمتكم ما بعرف كان معنا ما كانش، أغرب شيء كان هذا الله جعله منا وكرامة لكثير من أصدقائه المسلمين. ليش يقولهم أنت عندك مثلا إيش، عندك مثلا طب باطني بدرس طب بدك الامتحان، إذا الامتحان مكتوب أنا إذا كاتب البروفيسور حجيب لك إياه من الدرس مع البروفيسور، وفعلا يعطيهم الأسئلة كان يجيب علامة كاملة، نجح بالهبل جماعة كبيرة، نجحوا في أشياء كثيرة. يعني المهم رأوا منه ظواهر خارقة، شيء عجيب لا يكذب، شيء مخيف، وكان يحدث معه كله. المهم أشياء لطيفة المهم نحكيها، فهذه ظاهرة حقيقية ما فيش شيء تقدر تقدر ما تقوليش بدي أنكرها وسيكولوجي مش عارف إيه والتحليل النفسي وفرويد ولا شعور وانفجر، هذا كله كلام فارغ في اللحظة هذه، كله كلام فارغ. في حالات أخرى ممكن، في هذه الحالات لا، ففي هذا الشيء منه، ودليل إنه الشياطين موجودة والجان موجودين، وأحيانا بتصلوا إيش يا معشر الجن إيه والإنس إيه بتعرف. طيب قالوا ربنا استمتع بعضنا إيه ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، طبعا هذا نوع التمتع، تمتع الإنس بالجن والجن بالإنس، وبيسر له أشياء معينة ويعمل له أشياء معينة، صحيح؟ في بني لوك هذا نفسه العذب الله هذه، أو حدثنا قال عن رجل شيخ كبير بوسنة ومسلم، في فتاة كان عمرها تقريبا 27 سنة جميلة جدا مدرسة، وهذا شيخ كبير أكثر من 70 سنة عمره، مكة كهنة يعني، أحب الفتاة مباشرة، هو عنده علاقة مع الجن سوا فيش أيام، فقط حين رآها ورأته كذا كذا وافقت أن تتزوج منه، وهي كانت رفض إيش رجال الشباب الأعمى من أحسن ما يكون، سحرها مباشرة في هذا موجود الشيء. فالله إيش احتراسا واحترازا من أن يقال إيش هذا الصبي الصغير هذا عيسى بن مريم مسكون بالجن وكذا، الله قال لا تكلم الناس في المهدي وكهلا وسوف تعمر وتعيش ويرى الناس أنك صاحب منطق ونبوة وعقل ووعي، مش ظاهرة مسيخة ظاهرة غريبة وتنتهي بعد أيام، لا. إذا ممكن أيضا أن يقال هذا التفسير. وإذا علمتم الكتاب هذا أيضا فسرناها قبل ذلك، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فقط فيها إضافة جديدة هنا هذه الآية مهمة جدا هذه الإضافة، وهي إيش؟ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، وهذا فيه إشارة إلى أن صنع التماثيل والأصنام الأصل فيه الحرمة حتى في الأمم السابقة، انتبه، لأنه قالوا بإذني، لأنه معناه أنك تصنع تمثال أنت حرام، لكن الله قالوا لا أنت أذنت لك أن تصنع التمثال هذا بإذني، وبعدين تنفخ فيه فيكون طيرا بإذني، حتى تنفخ فيه عشان تدب في الحياة برضو بإذني، وأنت تحيي بإذني وبقدرتي، لكن الإذن الأول هو المهم بالنسبة لهم، إنه إيش ممنوع أن إيه أن تضاهي خلق الله وتصنع إيش تمثالا بيدك على شكلة أي كائن حي، ممنوع، والله لم يأذن لك بذلك، هو الله قال إيش هذه حالة استثنائية، وأنا أذنت ليش لعبدي وروحي عيسى بذلك، أذنت له أن يصنع التمثال، وأذنت له أن ينفخ فيه ويحييه بإذني، ويحييه بإذني. تبرئ الأكمه والأبرص، فسرناها الأكمه هو الذي يولد إيش ضريرا، وهذه أبلغ من إيش من الذي أضر بعد ذلك، صحيح إنسان كان يشوف أضر يعني لكن الذي يولد ضريرا أصلا يعني معناها الجهاز نفسه غير مكتمل، الشبكية ربما تكون غير مكتملة، وبعدين يخليه يشوف، سبحان الله شيء غير عادي هذا بعد 20-30 سنة هكذا شيء غير. تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وتخرج الموتى بإذني، تحيي الموتى. قيل كان يحيي الموتى إيش قريبي الدفن، وقيل لا، الله ما قال هيك بصراحة، الله قال تخرج موتى، وشوف قال لك تخرج يعني فيها إيش سبحان الله، كلمة تخرج هذه كمان إشارة إنه فعلا يعني إيش كأنهم ذهبوا في أعماق الأرض يعني، صحيح بلوا أرموا جيفوا لهم أشهر أو سنين، يخاطبهم بإذن الله تبارك وتعالى، ويكسون إيش هذا اللحم، يكسى العظم عفوا إيه لحمة، وبعدين تدب الروح يخرج. وقيل كان إيش يخرج مع أهلي يرجع يأكل محمد وتعيش محمد هذا الميت، آيات، ومن هنا سبحان الله فتن الناس فيه عيسى عليه السلام، يعني في ناس فتنوا فيه لأنه آيات غريبة جدا جدا. وعلى فكرة حدثكم مرة بقصة ولطيف أنا حدثكم بها، بعض الناس ما بيستوعب الشغلات هذه، خليه كل إنسان حسب إيمانه وحسب يقينه. طبعا النبي عليه السلام أحيا الموتى معروف، ومش مرة مرتين، أنا عملت درس في هذه زمان في رمضان برضو ذكرت يمكن 4-5 أحاديث في القضايا هذه بأسانيد وتخريجها ممكن نرجع عليها. لكن أمة محمد أيضا أولياء أمة محمد فيهم من أقدرهم الله على ذلك أيضا كرامة لهم، لكن ايش عاد مزه عيسى او كذا لا، يعني يحيي الميت للحظات مثلا ساعه نصف ساعه وبعدين يرجع يموت باذن الله، في ومعروف عن اولياء كثير هذا الشيء، لكن هذه قصه غريبه لن انساها انا اموت. لماذا؟ انا سمعتها من رجل اديب هو ودرس فلسفه كبير عراقي من ال عبود لكن هو اسمه نسيت. المهم هذا لماذا التقيت به؟ التقيت به هو ماركسي ايضا يعيش في برلين، هو احنا كنا ايش فينيش في يوغوسلافيا، فالم هو ماركس يذيع هذا الفكر. فابن أخته ابن أخته قال إيه قال له أنا سأتيك إيش بشاب هنا يناقشك ويفهمك. قال شاب فذهبت إليه وفعلا رجل ماركس وكبير في السن، هو كاتب كذا وأديب فجعلت أناقشه فلسفيا في الدلكتيك كذا أفهم بفضل الله تبارك بعد ساعات من النقاش أفهم بالكامل، ولما أفهم أخذه حال ديني هيك بدأ سبحان الله ينتعش الإيمان عنده ويتذكر، وبدأ ندمان وخزيان أنه كيف كان ملحدا يعني كيف نسى دينه، وقال لي يعني إذا جاز الناس مع الكلام كلهم يلحدوا أنا ينبغي لي ألا ألحد. قلنا الحمد لله فرح فيه جدا جدا. قلت له لماذا؟ قال لماذا؟ قال عمي قال أنا أخو والدي واسمه الشيخ القطب، كان قطب من أقطاب أولياء الله عز وجل في العراق، كاظم عبود قال يعرفه كل أولياء العراق اللي كانوا إيش في عصره كلهم يعرفونه ويدينون له بالإجلال والإحترام التام لأنه خطير، ولي خطير خطير عجيب ما سمعت مثله. قلت له إيش قصته هذا؟ قال لي معروف هذا كل الناس معروف القصة هذه متواترة. قلت له كيف؟ حدثني عن عمك هذا رحمة الله عليه. قال لي هذا كان رجل إيش متزهدا غير متزوج تارك الدنيا وما ومن فيها، ما مثل مشاهد النصابين يعني قاعدين فاتحين زاوية وبوخذ من الناس ما بدهم. قال لي لا، رجل عنده غرفة فقط هكذا يسكن فيها يؤدي فيها الصلوات والذكر ليل نهار في ذكر الله تبارك وتعالى، رجل متأله منقطع الله بالكامل. أخوه قال هو أبي يقول، قال أبي هو قال له ممنوع أن تدخل علي دون إذن، إياك أن تفتح الباب دون إيش أن آذن لك، وإلا يعني يحدث شيء مش كويس. ما بدوش طبعا لانه عقله ممكن يجن هو. فالمهم مره من المرات ايه دخل اخوه عليه فعلا فصعق وحملوه وقال له انا نبهتك وثاني مره سيكون اصعب من ذلك. لماذا؟ راى الغرفه كلها نور، ما عندوش هو ما يطلب، لا يطلب سراجا ولا عنده سلوى ولا اي شيء. راى الغرفه كلها منوره بنور غريب جدا كانه القمر فيها، وراى جسم اخي كل شيء فيه يسبح بحمد الله كانه مليون لسان تنطق. فما استطاع يتحمل، بغش عليه مباشره. تخيل شيء غريب، شيء غير عادي. فالمهم هذه كانت كرامه بسيطه. عاد اغرب كرامه له عاد هي هذه. ما هي؟ قتل ايه شاب من قبيله كبيره، واتهم ايش بهذا الشاب؟ شاب كان نديدا له من قبيله اخرى وبين القبيلتين عداوه قديمه، واتهم ايش شاب كان بينهما ايش يعني مشاحنات وضغناء واشياء زي هذه. فاخي اكيد هذا هو القتل، وكادت تقع ملحمه بين القبيلتين، هيروح فيها الاف طبعا، تعرف كيف العرب كذا والعرب هذول بدو مشكله كبيره. المهم من هنا جهات، من هنا جهات، من هنا تدخل كذا ما عرفوش. فواحد احد الناس الطيبين الله الهمه وقال لهم يا جماعه الشيخ الولي القطب هذا كاظم حبوت هذا رجل من اهل الله عز وجل، ممكن هذا يطلب الله يدعو يستخير الله يرى في الرؤيا، نطلب نقول له. فجاءوا اليه قال لهم انا لا اخرج ولا اترك يعني ايش عزلتي ولا اردق يا شيخ بتتحقق في دماء المسلمين كذا كذا، اقنعوا. قال ما في مشكله. قالوا كيف؟ قال سوف تروا. الميت دفنتموه؟ قال لا ما دفن لسه. قال لا تدفنوه وسوف ترون الليلة المغرب بعد صلاة المغرب إن شاء الله أنا أصلي كذا سأخرج ولا أريد أي كلام ولا أي إنسان يأتيني يقبل يده أو كذا، اتركوني ما بحب فقط سآتي إلى الخيمة وأنتم سترون وستسمعون وتعرفون من الذي قتل وينتهي كل شيء. قالوا على بركة الله. جاء النساء، يقول لهذا ابن أخي، جاء النساء والأطفال ووقفوا إيش سماطين صف من هنا وصف من هنا في ظلام الليل، وخرج الشيخ رحمة الله تعالى عليه والناس ينظرون إليه بهيبة وجلال كبير. فجاء إلى الميت ورأسه محزوزة بالكامل، يعني شبه مقطوعة إلا قليلة. فوضع يده وسمى بسم الله وقال له يا فلان يعني ابع الكلام يعني بأمر الله وقدرته وإذنه قم حيا. فقام الولد مباشرة جلس. الناس صعقت. من الذي قتلك؟ احكي لنا. قال قتلني أبناء عمي. شفت نفس القبيلة طلعوا المجرمين زي قصة بن إسرائيل زي قصة البقر سبحان الله. فلان وفلان كنت معهم في رحلة قنص وصيد في المكان الفلاني، فلان قال إيش قيدني ووثقني وفلان ذبحني إيش بالخنجر. قال له عد كما كنت فعد ميتا. والناس تبكي وتصرخ لا إله إلا الله. الناس صعقت جذب، صار عندهم حالة جذب طبعا مش ممكن يا أخي هذا. شوف كرامة أمة محمد وين؟ هذول أتباع رسول الله لسه، أتباع رسول الله طبعا. وكل زي ما قلنا في دروس رمضان عدة مرات، على قدر ما تتقرب من الله صور الله يكرمك ويعطيك. يعني إيه هو في فرق طبعا بين هذا الإنسان اللي قال له قم بإذن الله وقام، وفرق بين إنسان آخر لما حطدوا عليك بسم الله الرحمن الرحيم مش فيك من مرض إيش عضال صحيح، من مجرين من سرطان أحيانا، قولك بسم الله الرحمن الرحيم سبع مرات ترجع أنت فيش فيك حاجة إيش هذا، والطب كله يعجز، كل البروفيسورات كل الدنيا تعجز، بس بعيده بس يحط عليك سبع مرات يقرأ لك ويدعو لك ترجع أنت سليم بإذن الله تبارك وتعالى. طب مش هذه خارقة؟ بس هذه أقل من إيش من الذي أحل موته. لو هذا ظل الولي الصالح على أبو إيد مباركة ظل ماشي بإذن الله تعالى إيش بصير؟ ممكن يصل لهذه المواصل أو قريب منها. ما في عند خزائن الله مليئة لكل العباد موجودة، بس إحنا المقصرين، إحنا بنخرج قاعدين صحيح. مرة أنا شبهته في خطبة إيش مثل إنسان قدامه إيه النهر قدامه البحر بروح بخرج بالفنجان مية صح بالفي بروح مسكين انت قدامك نهر بالفنجان بتاخذ. واحنا زي هيك عندنا قدره ان نغترف من رحمه الله بالمكيال الاوفى باذن الله تبارك وتعالى والله العظيم كل يوم كل ليله كم نستطيع، بس للاسف نبخس انفسنا نظلم انفسنا صحيح، ندسيها بالمعصيه وبايه بضعف الهمه وبالتحلق. في ناس ما شاء الله يقول لك هذا خرافات يا اخي، خليها خرافات كويس خليها خرافات وخليك انت على عقلك ان شاء الله وحنشوف تموت ايش وايش ايش حصلت من كرامه الله ومن تأييد الله صح ولا لا. بعدين فنسأل الله انه ايش يجذبنا اليه جذبه والله تنسينا سواه تبارك وتعالى وان يرحمنا برحمته الواسعه في هذه الليله المباركه اللهم امين. واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات الى اخره، هذه متى؟ حين رفعه تبارك وتعالى. كيف كف ايش بني اسرائيل عنه؟ لانهم ائتمروا باي على قتله والعياذ بالله، فالله ايه رفعه وتوفاه اليه، وكما قلنا الصحيح الرجح أنه يتوفاه روحا وبدنا وهو هناك مع الملائكة إيش يسبح. وإذ أوحيت إلى حواريين أن آمنوا به وبرسوله. كيف أوحيت إلى حواريين؟ وحي إلهام، لأن الحواريين ليسوا أنبياء صحيح، فكيف أوحى الله إليهم؟ مثل ما أوحى إلى أم موسى وليست بنبية على المشهور صحيح. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، وحي إلهام. إذ يوحي ربك إلى النحل، شو النحل يا نبي؟ هذا وحي إلهام صحيح، غريزة بسموهم، أنا بسميه إلهام. فالله يلهم الحيوانات، الله يلهم حتى الجماد، يعني يأمر الجماد لأن ربك أوحى لها. يوحي الملائكة، والملائكة مش أنبياء. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يوحي البشر عاديين، فممكن يكون الله أوحى لك، بس مش وحي رسالة تقولش أنا نبي، لا، وحي إلهام يخذف شيئا في قلبك. واحد حيقول لي هذا موجود؟ موجود، إيه وربي موجود، انتبهوا وما تخلفوش. بتقدرش تخلف أصلا أنت لما يجيك وحي إلهي، أنت بتقدرش تخلفه كيف؟ طيب بصير عندك إلهام قوي جدا جدا جدا أنه الآن في اللحظة هذه ما تمشيش، حيصير حادث الآن هنا، ما تمشيش، تمشيش بصير حدث قدامك، تقول الحمد لله لا إله إلا الله، صح؟ بيجيك إلهام قوي جدا جدا جدا أنه في اللحظة هذه ما تفتحش الباب، في شيطان واقف لك هنا، بمر الشيطان قدامك بتشوفه في شكل كلب، في شكل قط أسود كذا، لو مريت أنت كان ضربك هو، شفت؟ شغلات بتصير خطيرة، هذه بتصير مع الناس كثير، هذه مع الناس يعني الصالحين أو الناس المسلمين العاديين. فبيجيك إلهام قوي جدا جدا، أو إلهام قل هيك، قل كذا كذا كذا، بتكون كلماتك هذه سبب نجاتك مثلا، وأشياء أغرب من هيك بتصير، بس على قدر برضو إيمانك. ومرة بكون حتى إنسان مش كثير مؤمن، والله بعطيه الإلهامات هذه هيك لمصلحته عز وجل، لمصلحة هذا العبد يعني. فهذه وحي إلهام أن آمنوا بالرسول، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ هم اقترحوا قاعدين هنا لأنهم كانوا فقراء، طبعا هم مش يعني كذا تعجيز، كانوا فقراء ومحتاجين إيه الأكل والشرب مساكين ما عندهم مش، فقالوا بقدر يعني ينزل علينا مائدة من السماء بدنا نأكل. فإيش قال لهم عيسى؟ اتقوا الله. قال اتقوا إن كنتم مؤمنين، كيف معناها؟ يعني اتقوا الله وتوكلوا على الله في طلب الرزق، وما هكذا تطلب الأرزاق، حتى إن كنتم إيش يعني في مخمصة أو في مسخرة اذهبوا احتالوا امتاروا لأنفسكم، ما تقولوا الله ينزل كذا، قالوا لا خلص أصروا بدنا إياها، احنا يعني محتاجين وبدنا إياها برضو تكون يعني قالوا نريد أن نأكل منها لأن هاي معناها نحن محتاجون. قالوا فهمتوا كيف؟ هاي شوف كيف المفسرين مش شيء من عندهم، مفسرين كل شيء في القرآن، لما قالوا كانوا فقراء ومحتاجين هم مش تبرير للحواريين، القرآن بيقول هيك نريد أن نأكل منها، فقراء احنا جعانين بدنا نأكل محتاجين الشيء هذا، هذا أول إيش مقصد الأكل منها لفقرنا. وتطمئن قلوبنا، إيش تطمئن؟ أنك رسول حق من عند الله، وأنك مؤيد، وأن الله إيش يجيبك، وأنك كريم عليه وله بك عناية، ونعلم أن قد صدقتنا في كل إيش ما أرسلت به، ونكون عليها من الشاهدين. كيف نكون على المائدة من الشاهدين؟ نشهد أنها آية رأيناها وأكلنا منها، وإيش أن الله أيدك بها، نبدأ ندافع بعين قوية يعني عنك وعن رسالتك، هاي معنى إيه الآية. طيب عيسى قال طيب، قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. كيف تكون لنا عيدا؟ يعني يعني ذكرى تقدس، هاي معناها العيد من العود، العيد إيه؟ من العود أيها الإخوة. لكن إيه يعني معروف لماذا إيش أصبح إيه؟ لأنه إذا كسرنا إيه العين أبصيرش إيش عود، فبني حولنا الواو إلى ياء بصير أسهل، بصير عيد بدل عود. فهذه من العود، شو العود يعني؟ مرة بعد مرة، لذلك سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة، يعود إيه؟ أعاده الله علينا بنقول صحيح؟ يعود برجع برجع. فقال تكون لنا عيدة، إيش عيدة؟ يعني ذكرى نتآثرها إحنا إيه وأتباعنا إلى يوم القيامة، ونضلنا إيش؟ نقدسك ونشكرك على إيه؟ على هذه العطية، نقول يوم المائدة، يوم زي إيش؟ زي ما الله قال إيش قال؟ يوم الفرقان، قال اذكروا الشيء هذا اذكروا يوم الفرقان، ودائما بدنا نتذكر 17 رمضان، الفرقان بدر، يا رب لك الحمد أنا صار الإسلام زي هيك. تكون لأولنا وآخرنا وآية منك، كما قلنا آية برهان معجزة، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، لا إله إلا الله، شوف أجاب برضو عز وجل موجود، لأنه وبتثبتون هذا عيسى نبي، هذا مش أنه أي كلام، مش ساحر، موجود وحنزلها. وكيف أنزلها؟ رأوها نازلة من السماء، مش أنه قاموا لقيوا مائدة بعدين قعدوا يتفلسفوا ممكن واحد جابها ممكن، لا، رأوها تنزل من السماء. في روايات نزلت بها سبعة ملائكة ورأوها، رأوها تماما تنزل، ومش مستحيل أنه إيه بعض الصالحين يرون الملائكة صحيح. وفي الحديث الموجود في الصحيح النبي قال لعمران بن حصين إيش قال له؟ قال له إيه؟ والذي نفسي بيده لو ظللت إيه تقرأ لنزلت الملائكة تصور ولا صافحها الناس في الطرقات لا تبرح. يا أخي راحت علينا خسارة، بس ربك يحمته، هذا حديث في البخاري، حديث صحيح، عمران بن حصين كان يقرأ إيش؟ قرآن كريم ليلة الجمعة، اختلف في السورة، المهم فكان يقرأ، فهو رأى إيش؟ مثل الظل، مثل نجفة كبير جدا نجم السماء. فآخر الحديث المهم، وخافوا لما شاف الشيء هذا، خاف على ابن يحيى وكذا، أخذ حاله وضب حاله ودخل وصبح من الصباح على رسول الله. فالنبي إيش في رواية غريبة هذه تخوف، من حد ما شافه هو بس بده يحكي، وأنا يقول له اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير. النبي كأنه يعني إيه مستحضر موقف قدامه الحين، شايف عمران، عفوا هذا وسيد بن حضير، قلت عمران بن حسين، غلط، وسيد بن حضير مش عمران بن حسين، استغفر الله العظيم. اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير. النبي شايف كل شيء قدامه، شايف القصة صارت امبارح قدام عينيه الحين. وإيش معنى اقرأ؟ يعني إنه كان المفروض ظلك تقرأ بس أنت قطعت. يا رسول الله يقول له اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير. وبعدين كلمه صلي كذا كذا، قالوا تلك الملائكة يا ابن حضير نزلت لتلاوتك. يقرأ من قلب مخلص، كان هو بإخلاص ينزل. والله يا إخوان أحيانا إذا تقرأ بس في بيتك، أهم شيء في بيتك مش مع الناس، مع الناس صعب. إذا تقرأ في بيتك وتستحضر العظمة، وخاصة في الأوقات الشريفة هذه رمضان الحين في هذه الليلة المباركة، تستحضر عظمة الوقت وعظمة هذا الكلام وعظمة المتكلم تبارك وتعالى، وتقرأ فعلا وقلب تائب. القلب إذا ما يكون في تائب يكون في إصرار على ذنب صغير، والله ما تشوف النور مستبعد رب، طريق صعب. يقول أنا كويس بدي كذا وبدي القدر، لكن في عندي ذنب معين، ذنب بسيط حتى إذا كان ظاهر أو باطن، في ذنب باطن مثل حسد، الغش، كذا، مش عارف، الحقد، ما ينفعش عند الله، ما مستحيل. ذنب بسيط بيحجبك على بالكامل، مش حيعطيك الله نوره، مش حيفتح لك أبوابه، لا بدك مش بدك فضله، اعمل بأمره تبارك وتعالى، نازل اتخوى على نفسك، على نفس الشيطانية الخبيثة هذه. إذا بالطريقة هذه أنت ممكن أحيانا فعلا تقرأ وتشعر يعني كيف شعور زي ما قلنا قبل شوية إلهامي، رغم عنك أنه الملائكة موجودة الآن، وتخاف أحيانا، تخاف أنه فعلا تبرز لك، تستحضرها تماما وتشعر بحضورها وبقدسيتها وشيء، وتأتيك أشياء غريبة. هذا مش مستحيل، هذا يحصل، ممكن يحصل لكل واحد فيكم، بس إذا أخذ بأسبابه بأمه. بتعرفوا من إخوانكم المعانا كانوا في هالجماعة المباركة هذه، مش هتحدث على أخوانكم، ليس أخوانا الحمد لله، أخ فاضل وحكيت عنه يمكن مرة، عمري ما أنساه، من ليبيا، هو أخ ليبي، رجل فاضل وراكز ورزين، وأنا كنت أتوسم فيه الصلاح. والمهم مرة في رمضان حدثني، قال لي أنت الوحيد الذي تعرف هذا، وأرجو ألا تقول لأحد، فما قلتش أحد من هو. هذا رأى ليلة القدر، هو وامرأته وبنته، رأوا النور، نور رأوه هنا في فيينا، مش في مكة والمدينة، هنا رأوا، تخيلوا. قال لي أنا وزوجتي وصار عندنا حالة، قال من السقف، قال كل شيء، وصاروا في عالم من النور. أنا أعرف سيدة، أعرفها جيدا يعني كما أعرفكم، نفس الشيء في ليلة، وكانت ليلة قدر، كانت هكذا يعني مضطجعة على ظهرها وتسبح، قالت وفجأة هي حتى غاب عنها وما فهمت ايش اللي صار، مسكينة حتى استفاقت ثواني الحكاية كلها، أو ما بعرف أو دقائق بس يعني قصير جدا. قالت لا، لم أعد أرى شيئا، النور عم كل شيء، الدنيا مثل بياض الثلج من فوق وتحت، وخلق كثيرون كلهم يعني بياض في بياض. من هذولا؟ ملائكة. قالت جاءوا أيضا وبنعش أبيض وضعوني وحملوني. قالت وأنا لا أفهم شيئا، إيش هذا؟ أين أنا؟ مطمئنة صح يعني ما خفت، لكن لا أفهم إيش صار أنا، وين أنا؟ فجأة لقيت حالي معي، ليست مع أولادها ولا مع زوجها، خلص في عالم آخر. قالت وتذكرت وقلت ليلة القدر، ليلة القدر، وإذا أنا في مكاني، راح كل شيء، مدعت إلى اليوم تتحسر. اليوم قالت وأنا أتحسر، لو دعوت قالت إن على الأقل الجنة بغير حساب، قالت تقول لو الجنة بغير حساب، راحت عليها. تخيل الإمام النووي قدس الله سره، النووي صاحب الأذكار ورياض الصالحين وشرح مسلم، النووي شيخ الإسلام، شيخ مشايخ المسلمين قدس الله سره، هذا الإمام كان عمره 6 سنوات، وأبوه كان رجلا صالحا أيضا عابدا. في ليلة قدر قام النووي يصرخ النور النور، لا أرى شيئا يا أبتي، كل شيء نور. فجعل أبوه يبكي، والولد يصرخ، يقول الصبي الصغير رآه ونحن لم نراها، وشايفينه، شايفه هو وهم مش شايفين حاجة. 6 سنين كان قدس الله سره، فموجود هذا يا إخواني. نسأل الله أن يعطينا عز وجل وألا يحرمنا من فضله تبارك وتعالى. فهؤلاء رأوه، رأوا الملائكة. وكمان عشان أطمنكم، أعرف رجل صالح شخصيا، بعرفه فعلا صالح ما شاء الله عليه، حسبه كذا والله حسيبه. قال لي يعني مرة كان يجلس في مجلس وفيه ناس، ومجلس قرآن كان، قال وفجأة هكذا وإذا به يرى سبحان الله العظيم، قال كائنات مجنحة، قال وجوه لم أرى أجمل منها في حياتي، لا أتمل أن تنظر فقط فيها، مستحيل، مش الجمال البشري، الشيء قال لا يوصف، وعلمت أنهم ملائكة. قال وبدأوا يكتبون أسماء الجالسين، عندهم صحف نورانية يكتبون، يبدأون بالأقرب فالأقرب، الأقرب من الشيخ. قالوا أنا أراهم والناس لا ترى، حتى ارتحلوا عليهم السلام. ففي هذا أمة فيها خير، فيها ناس صالحين الحمد لله موجودين إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله. نسأل الله يلحقنا بهم ويجعلنا منهم. هذا البطولة، هاي الشطارة، صار عندك أمل وهمة أنك تصير هؤلاء الناس، صح ولا لا؟ وبعدين لما تصل هذا الموصل تحتاجش تتفلسف، ولا بدي برهان، ولا بدي آية، ولا عندي شك، ولا إيش معنى هذا، خلاص أنت بتصير من أهل الإيمان الكامل بإذن الله تعالى، صح ولا لا؟ بس عندك مسائل يقين، بتصير يقين، يقين حقيقي. المهم نزلت عليهم، يقول ابن عباس فيها سبعة وإيش حيتان، يعني سبع سمكات كبار، مش حوت، حوت طبعا الفال هذا لا، حوت يقال السمكة الكبيرة، والسمك الصغير أيضا يقال لها حوت مثل اللغة الليبية، سموه حوت يعني سمكة، صحيح في اللغة العربية صحيح هذا. سبع إيه؟ فيها سبعة حيتان وسبعة أرغفة، نزلت بها سبعة ملائكة يأكلون منها ما شاء، تخلص بإذن الله، تأكل من السمك، تأكل سمك عاد الجنة، هو تأكل تأكل تأكل ما بتخلص بإذن الله تعالى. تخيل إيش، لماذا ارتفع الطيب هذه غير موجودة اليوم عند النصارى، إيش المشكلة؟ فبعضهم قالوا وقد سرقوا منها، هذول بنو صغير غريبين، أخذوا شوي من السمك هيك، قالوا نخشى أن تفنى، بلاش تخلص بعدين وما تجيش بكرة. يا أخي سبحان الله، الله أنزل عليكم السماء وشفتوها، بتشكوا في الله، ليش هذا؟ ما في إيمان، فيش إيمان كامل، مساكين، إيمان قصير. فصرخ منها، قال نخشى أن تفنى ألا تعود غدا، فرفعت، الله رفعها، ما في، يلا قالوا آخر شيء انتهى. يأكل منهم أولهم، قال لك يأكل منها أولهم وآخرهم، يعني ما قديش يكون هم يجوا يأكلوا، يجوا الآخرين يأكلوا نفس الشيء. هذا الشيء طبعا مثله حدث إيش لسيدنا محمد، صحيح النبي مرات كثيرة، وهذا الحديث في الصحيحين، في منها في البخاري ومسلم، مرات كثيرة حطوا هيك يقرأ على الصح كذا، يلا قولوا عاد تفضلوا يأكلوا، 100 أكلوا مرة، وقال جابر لو كانوا 1500 لأكلوا جميعا ولم ينقص، صح ولا لا؟ وهذه من هل مع رسول من أيام مكة، من أيام تنبه وعنده الشغلة، سبحان الله، النبي من أيام ما كان في مكة، صح ولا أول ما دعا إيش قومه، الله قالوا إيه وأنذر عشيرتك إيش الأقربين، جابهم، جابوا عمام، وجابوا أبو لهب، كله محمزة والعباس، وصح هيك وقرأ عليها وقعد يأكل يأكل يأكل يأكل، تخلصش هذه، يجوا أولادهم كذا. فالخبيث أبو لهب قال له هي سحرتهم يا محمد، اتقوا سحر هذا الرجل، قال لهم لا يسحرنكم عن دينكم، لعنة الله عليه، يا أخي تشوف كرامة هذه موجودة. المهم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كيف لا أعذبه أحدا من العالمين؟ على القاعدة برضو، أحدا من عالمي زماني، مش في كله يعني اليوم الدين، لا من عالمي زماني. لماذا؟ لأن الله قال أيضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إذن أشد الناس عذابا مين هم حتكونوا؟ المنافقين. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فرعون أشد العذاب. ولذلك أيها الإخوة هؤلاء الأصناف الثلاثة هم الأشد عذابا، ويجمع بينها يعني قال إيش، قال أحد السلف عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو قال أشد الناس عذابا ثلاثة، فرعون وآله، أتى بالآية من سورة غافر، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، واضح أشد البغول. والمنافقون يقول عبد الله بن عمرو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يبدو الأشد هم أيضا، وإيه وأصحاب المائدة، فإني أعذبه لا أعذبه أحدا من العالمين. لكن كيف نؤلف بينها؟ كل واحد إيش بحسب عالمي إيش زماني، بحسب عالمي يعني هو أشد عالمي زمانه عذابا، صح ولا لا؟ ما تقولش هذا أشد هذا أشد، إذن من الأشد بالمطلق؟ وطبعا هذا لا يمتنع أن يكون هناك إيش من هو إيش الأشد بالمطلق، من هو الله أعلم، قد يكون فرعون قد كذا ما بنعرف، لأنه الأكفر فرعون هذا دع الإلهية دع الربوبية أخطأ من ذنب هؤلاء، صح؟ فقد يكون أشد، كما نقول مثلا مريم سيدة نساء العالمين، خديجة سيدة نساء عالميها، فاطمة كذا، لكن من السيدة بالإطلاق على كل عالمي الأزمان؟ الله أعلم. وهكذا فيها مباحث كثيرة هذه. طيب وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوا أمي إلهين، هذه واضحة الآية، قال سبحانك، قال أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم لقن عيسى حجته. شفنا قبل شوي إيش يعني يسأل ماذا أجابك قومك، لا علم لي، ما يقدرش يعرف النبي مع الخوف مع الفزع، لكن عيسى الله هنا بيسأله سؤالا إيش مخيفا، وهو تقريع لمين؟ لأتباعه، للتباع الكفر الكذبة، يقولوا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، شو سؤال مخيف، في عدوان على صلاحيات الله على الوحدانية. فما قالش لا علم لي أو كذا، إيش النبي قال؟ لقن عيسى ابن مريم حجته، الله ثبته وأعطاه الحجة. شوف الحجة الغريبة، قال سبحانك، بدأ بالتنزيه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس لأي خلق صواب الحق فيه، إن كنت قلته أو نويته فقد علمته. ليش طيب؟ هيك معنى الكلام. إن كنت قلته بلساني أو أضمرته في ضميري فأنت إيه تعلم ذلك. لماذا؟ قالوا تعلم ما في نفسي، ما قالوش ما في لساني. فصار الآية فيها حذف. شفت كيف الإجازة القرآني؟ يعني إن كنت قلته أو أضمرته فقد علمته، تعلم ما في نفسي. واحد يقول طب ليش ما قالش تعلم ما نطق به لساني؟ حتى أي واحد يعلم هذا الشيء كمان، مش ربنا عز وجل. فنقول أنت المتفرد بالعلم الحقيقي، وما غاب عن البشر أجمعين والخلق طر أنت تعلمه، اللي هو غيب الضمائر صحيح ومكنونات السرائر، تعلمها ولا تغيب عنك. حجة قوية. عليه السلام، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ما معنى شهيدا؟ يعني شهيدا أراقبهم وأرى أعمالهم وتوحيدهم وصحة دينهم ومسلكهم. ما كان فيهم خطأ في التوحيد، لكن بعد أن مت يبدو إيه حدث تغيير. النبي عليه السلام قام بهذه الآية ليلة كاملة يرددها ويبكي. النبي عليه السلام، نبينا محمد عليه السلام، ليلة كاملة يقرأ هذه الآية صور يرددها ويبكي. يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي ردد هاتين الآيتين ويبكي ليلة كاملة من خشيته ووفور شفقته عليه السلام على أمته. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسالته. في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وموطأ مالك وغيرها كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال إيش؟ ليؤخذن أناس يوم القيامة عن أمتي ذات الشمال، وفي رواية يؤخذون عن حوض الرسول، يؤخذون عن حوضه هكذا، في رواية يؤخذ بهم ذات الشمال ونعوذ بالله من أمتي، فأقول يا رب أصحابي، وفي رواية أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، كناية عن أنهم إيش كانوا يعني عدد خير إن شاء الله مش كثير، أو أنهم من صغار الصحابة ما لهمش مكانة هائلة يعني، إما كناية عن أنهم كانوا إيش من صغار الصحابة صغار المكانة، أو عن تقي عددهم يعني مش كثير الحمد لله، قليل من أصحابه بعرفهم. أقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم والعياذ بالله، وفي رواية إنهم إيه لم يزالوا مرتدين مذ فارقتهم، أنت مت من هنا هم غيروا بدلوا في الدين تبعك. في رواية فأقول سحقا سحقا، مدام غيروا بدلوا في 60 إيش لا هي، وفي رواية فأقول إن تعذبهم فإنهم عبادك. فأقول إيش كما قلت إيه قال فأقول كما قال العبد الصالح، إن تعذبهم مين العبد الصالح هنا عاد عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قالش فإنك أنت الغفور، استحيا من الله أن يعرض بطلب المغفرة مع أنه يريدها لقومه لأمته، لا إيه لكن إيش من ذنب هو الشرك والعياذ بالله، ذنب كبير هذا. فقال له إيه وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الممتنع. الحكيم لك الحكمة في كل شيء عاد، في التعذيب كذا كذا لك الحكمة. قال الله، إيش يعني قال الله؟ أجاب الله عيسى، هيك عيسى بيحكي، هذا كل كلام عيسى، هذه حجة عيسى التي لقنها عليه السلام. فالله أجابه قال له جوابا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، اللهم اجعلنا من الصادقين يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله، لا إله إلا أنت، اللهم آمين. هذا يوم ينفع الصادقين، قيل الموحدين هنا. الصدق مش معنى صدق في الكلام والمعاملة، لا، صدق في الدين في التوحيد، إنسان يكون عاش ومات على التوحيد الحقيقي ما عندوش أي شائبة شرك بإذن الله تبارك وتعالى، ولا شائبة إلحاد ولا شائبة كفر بالله عز وجل، إيمان حقيقي راسخ إن شاء الله. فقال قال هذا اليوم إيه اللي بينفع إيه الموحدين فيه إيه توحيدهم عاد. إذا فسرناها يوم ينفع إيه الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، الآية واضحة، لله ملك السماوات أيضا واضحة، ولكن هذا الختام جيد جدا سبحان الله، مناسب إيش؟ مناسب للسياق كله. آخر شيء شوف بعد عيسى وكذا والإلحاد والتفليت، قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. صحيح كم مرة تكرر في هذه السورة قصة عيسى وتكفير الذين ثلثوا وتكفير الذين ألهوا في موضعين، وها كمان الموضع الثالث عدة مرات في هذه السورة، سورة المائدة، واسمها سورة المائدة عشان قصة إيش أصحاب المائدة، لكن ختام إيش هو؟ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، في لا عيسى ولا غيره، كل هذا مملوك مخلوق لله وهو على كل شيء قدير، قادر على تعذيب الجميع، على تنعيم بعض وتعذيب بعض، كله في ملكه، كل مخلوق ما لوش اي شيء مع الله تبارك وتعالى، ولا احد، ليس لك من امر شيء، لا عيسى ولا محمد ولا اي واحد، الامر كله لله من قبل ومن بعد. وبدايه السوره ايش هو؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، العهود، واعظم العهود ايش هي؟ عهد التوحيد وعهد المحافظة على التوحيد وعدم الوقوع في الشرك، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، صحيح؟ وأن اعبدوني، نركب كذا، وأن اعبدوا، أعظم العهود هذا هو. فالسورة بدأت بهذا العهد صحيح؟ أو بالعهود بشكل عام، وهذا أعظم العهود، وختمت إيش بهذا الشيء. فنسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام لنا ولجميع إخواننا المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.